ثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أتى إلى المسجد ووجد قد انتهت الصلاة فهل يعود للصلاة في البيت دون اللحوق بأي جماعة أخرى في المسجد؟ أرجو التفصيل أثابكم الله. الصلاة مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة على الوجهين المشهورين، وهذا يدل على أن الشرع يرغب في الجماعة، وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم رأى رجلا يصلي وقد فاتته الجماعة فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. فدل هذا على مشروعية الجماعة الثانية، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن انعقاد الجماعة الثانية في المسجد لا بأس به ولا حرج، بل هو الأفضل والأكمل، وأن المساجد بنيت لذلك، أي بنيت من أجل أن يصلى فيها، فلا يجوز لأحد أن يمنع من الصلاة فيها ويقول لا تجوز الجماعة. إذا قال لا يجوز الجماعة الثانية فقد خرج عن الأصل الشرعي الذي دل على أن صلاة الجماعة صحيحة في هذا المسجد وغيره. الدليل الثاني، وجه الدلالة من حديث أبي بكر، قال بعضهم هذا خاص بأبي بكر، وينبغي أن ينتبه أن الجمود والتخصيص أمر صعب جدا، يحتاج إلى دليل يدل على التخصيص، بمعنى أنك إذا جئت إلى نص يصلح للعموم وقلت هو خاص فقد عطلت دلالة السنة ودلالة النص، فلذلك ينبغي أن ينتبه لهذا. إذا كان النص دلالته عامة ما يسمى بطريقة الأولى، فإنه لا يجوز الإنسان أن يعطل هذه الدلالة، لأنها إلغاء لمعنى النص. فأنت حينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل يصلي لوحده، أولا أقره على أن يصلي في المسجد بعد الجماعة، ثانيا أنه لم يجد معه أحدا. كل عاقل يدرك أنه لو وجد معه أحدا لما التمس له أحدا يصلي معه. فإذا كان يلتمس ويقول من يتصدق على هذا، فمن باب أولى أن يصح إذا كان الشخص لم يصلي أصلا، وهذا أمر واضح جدا. ومن هنا مذهب جمهور العلماء في جواز الجماعة الثانية والصلاة بعد انقضاء الجماعة الأولى قوي من حيث الأصل ومن حيث النص. وأما كونه عليه الصلاة والسلام لما أتى المسجد ورأى الصحابة قد صلوا عمد إلى بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باستقراء السنة كان عليه الصلاة والسلام شديد الشفقة على أصحابه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لو صلى جماعة في المسجد جماعة ثانية لانكسرت خواطره. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الذين يمنعون من الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حضر ورأى الصحابة قد صلوا مضى إلى بيته، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تحدث الجماعة الثانية. والجواب عن هذا أن فعله عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه لا يدل على التحريم، أنتم تقولون لا يجوز، فيحتمل فانصرافه من الصلاة في المسجد تفسيرها بالتحريم ليس بظاهر، ومما ينبغي لطالب العلم في المسائل الخلافية أن يقارن بين القول ودليله، القول ودليله، فالفعل هذا لا يدل على التحريم، لأنه قد ينصرف حتى لا تنكسر خواطر الصحابة بكون عليه الصلاة والسلام قد فاتته الجماعة ويحدث جماعة ثانية فتنكسر خواطرهم أنهم لم يصلوا معه عليه الصلاة والسلام. وربما كما أنه أذن للرجل أن يتصدق على الرجل سيصلون وراءه، وحينئذ كأنهم يعتبون على الجماعة الأولى التي انعقدوا مع إمامهم، وربما دعاهم ذلك إلى إطالة انتظاره عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الاحتمالات. فهو ليس من صريح قوله الذي يدل على التحريم، هو فعل محتمل، يحتمل أنه صرف لما ذكروا من أنه لا يجوز، ويحتمل أنه صرف لمعان أخرى ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن انتقض وضوءه فأراد أن يتوضأ في بيته، ما الذي يدرينا عن هذا الانصراف؟ ليس فيه تعيين التحريم، وبناء على ذلك لا يقوى على ما ذكروه من منع المسلم من أن يصلي في المسجد وأن يصيب فضل الجماعة مع إخوانه المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، ولم يفرق بين كونها جماعة أولى أو جماعة ثانية. وقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، ولم يفرق بين الجماعة الأولى والثانية. وكل النصوص التي وردت في فضل الجماعة عامة، ليس فيها تفريق بين جماعة أولى وجماعة ثانية، وبين كونها جماعة ثانية في المسجد أو جماعة في البيت، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. فكان مذهب الجمهور بالدلالة على مذهب الجمهور القائل بجواز ذلك أقوى وأولى، والله تعالى أعلم.